كل نبي من الأنبياء في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم، أنزل الله تعالى عليه أحكاما لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياء، كالصلاة في الأماكن التي هيئت للصلاة وغيرها، ولم يكن ذلك في شرع من قبله من الأنبياء، بل كان مفروضا عليهم أن يصلوا في أماكن مخصوصة هيئت للصلاة، وهي المساجد باللغة العربية، وكان لتلك الأماكن عند أولئك اسم غير المساجد، وكان أولئك لا تقبل صلاتهم إلا في مساجدهم، ولا تصح صلاتهم في بيوتهم، ولا في متاجرهم، ولا في مزارعهم، ولا في البرية والغابة، إلا أن بني إسرائيل المسلمين هدم فرعون مساجدهم، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأنزل الله على سيدنا محمد التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله، بل كانوا يتوضؤون ويصلون، فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. فكل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام لا يختلفون في هذا، إنما تختلف الأحكام التي أنزلها الله عليهم. وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.